أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، بدأنا في مدارسة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم، وعرفنا من خلال مقدمة جوابه على هذا السؤال الذي سأله ذاك المبتلى بهذه البلية التي وصفها بأنها أفسدت عليه أمر دنياه، وإن استمرت به أفسدت عليه أمر آخرته، وإنه وضع الإمام عدة أمور هي في الواقع العلاجات لمختلف المشاكل اللي بنواجهها. أولها كان نفي الإحباط واليأس، واعتقاد أن لكل داء دواء. والأمر الثاني اعتقاد أن شفاء الإنسان في القرآن، وأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الكتاب شفاء لما في الصدور، وهو هدى وشفاء، وإنه الرقية ينبغي أن تكون منهج حياة، لا سيما أن نرقي أنفسنا بفاتحة الكتاب. ثم عرج بعد ذلك على الموانع اللي بتمنع هذه الأذكار والآيات والأدعية من أن تؤثر، وكلمنا عن موضوع أن الدعاء شفاء، وبدأنا نتكلم عن موضوع الدعاء وكيف أنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، لكن تمنع موانع من إجابة الدعاء زي أكل الحرام والظلم، وزي ما يكون من أثر الذنوب على القلوب والغفلة والشهوات وأمر اللهو وعدم اليقين. وتكلمنا عن النقطة دي تحديدا، وقلنا يا جماعة لازم يبقى عندنا يقين بأن الدعاء هذا من أخطر العلاجات، وإننا لابد أن نرسخ هذا المعنى في القلوب. بعد ذلك الإمام تكلم عن كيف أن الدعاء عدو البلاء، فقال: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه. هو ثم مستدرك الحاكم في الصحيح على اعتبار أن الإمام الحاكم جعل كتابه على شرط الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو على شرطهما، ولكن طبعا كتاب مستدرك الحاكم عليه مؤاخذات كثيرة، وتسمية مستدرك الحاكم بالصحيح فيه تجوز شديد. لكن قال كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. هذا الحديث حديث ضعيف جدا، ضعفه أئمة من أئمة الشأن، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني وغيره، لكن استأنس به الإمام هنا على اعتبار أنه يصح معناه، وده دارج في كتب الأئمة، والإمام ابن القيم له في ذلك الكثير من الأمر، وله كتاب اسمه المنار المنيف أصلا بيتكلم فيه عن قضية الحديث الضعيف، وبالتالي هو رأى أن هذا من جملة يعني ما يستأنس به في فضائل الأعمال، فذكر هذا الحديث الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، والمعنى صحيح. وعقب على ذلك، لأن الكلام ده كلام خطير جدا جدا، لأنه ما هو الإنسان مننا سيبتلى لا محالة. هو مش ربنا قال كده؟ قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن أبي سفيان قال لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى قرر إنه هذه الفتن وهذه الابتلاءات من السنن؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فبالتالي كلنا مبتلى، فمين اللي سيكون راشدا ويعرف يتعامل مع الابتلاءات اللي بيعاني منها؟ اللي مبتلى بضيق ذات اليد وبيعاني من مشاكل مادية واقتصادية، اللي مبتلى في نفسه وعنده صراعات نفسية ومشاكل وأمراض، اللي مبتلى بعلل وآفات أسرية ومشاكل مع زوجه أو هي مع زوجها أو في تربية الأولاد، اللي مبتلى بأمراض، اللي مبتلى بسحر، إلى آخره من الابتلاءات. لازم نعتقد إنه أكتر حاجة تنفع في علاج الابتلاءات هو الدعاء. فزي ما قال كده، لازم نبقى عندنا العقيدة بإن الدعاء عدو البلاء. قال وله مع البلاء ثلاث مقامات. إما أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه، أو أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد. ولكن حتى مع إن البلاء أقوى، إلا إنه الدعاء قد يخففه وإن كان ضعيفا، يعني برضو بينفع. أو أن يتقاوم، يعني يشتد البلاء حين ويشتد الدعاء حينا، ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيح، يعني في المستدرك، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة يتصارعان. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وغيره. هنا بقى أن نعتقد تماما إنه مش بحساباتنا وبما نتخذه من أمور نرى أنها تكون حذرا من وقوع الابتلاءات. يعني مهما الإنسان مننا أخذ احتياطاته، هذا إن قدر القدير قدر فسيكون. لازم نبقى فاهمين ده تماما. لا يغني حذر من قدر، يعني إزاي وربنا بيقول وخذوا حذركم وخذوا حذركم؟ إزاي؟ أيوة آخذه امتثالا، لكن لا أعول عليه. مش عشان أنا خدت الاحتياطات وحسبتها كويس ودققت فبالتالي خلاص كده مش هيحصل اللي كنت خايف منه قد يحدث، لأني عولت على احتياطاتي، عولت على حساباتي. والله تبارك وتعالى يقدر الأقدار ويرزق من يشاء بغير حساب، ويرزق العباد من حيث لا يحتسب، كما أنه قد يبتليهم من حيث لم يحتسبوا. فلا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. يبقى الدعاء بينفع لو نزل بلاء أو لم ينزل، ففي كل الأحوال الدعاء نافع ومن أنفع ما يعالج به الإنسان ابتلاءاته. وبالتالي لو الإنسان مننا فهم الأمر ده يبقى لا ينبغي عليه أن ينفك عن الدعاء. يبقى الدعاء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم جعله العبادة، الدعاء عبادة، على أنه دي الوظيفة أصلا التي خلقنا من أجلها. عارفين ليه؟ لأن في الدعاء بيتحقق معنى العبودية. يعني إيه عبودية؟ الحب التام والذل التام لذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وهو الإنسان وهو بيدعي عشمان في المنان وطمعان في كرم الرحمن، لأنه أنا لا أسأل إلا إياك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأنا رفع إيدي وأنا أتسول رحمات الرحيم الرحمن، وقلبي كله رجاء وحسن ظني فيك يا أملي، وظني فيك يا أملي جميل. فبالتالي يتحقق معنى الحب والوصال بالكبير المتعال. وفي نفس الوقت في الدعاء الافتقار والانكسار والذل والإخبات والخشوع والخضوع لو تحقق الإنسان بذلك. عشان كده بقى الدعاء هو العبادة. وأفضل ما يرد الإنسان به الابتلاءات إنه يتحقق بهذا المقام، مقام التعبد لله تبارك وتعالى بالذل وبالحب. قال وفيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وهذا الحديث حسنه أيضا الشيخ الألباني. وفيه أيضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا فيه معاني عظيمة جدا هذا الحديث، إنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، احنا لازم نبقى معتقدين أشياء في باب القضاء والقدر. ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا محال حاصل. ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، وإحنا بنعتقد أن الله تبارك وتعالى علمه أحاط بكل شيء سبحانه، وإنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وإنه إذا شاء أن يكون هذا المكتوب فإنه يخلقه سبحانه وتعالى ويكون. مراتب القضاء والقدر الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. جميل جدا. طب ازاي بقى يرد القدر الدعاء؟ هنا بقى الكلام اللي العلماء اختلفوا فيه. هل القضاء هو الذي كتب في اللوح المحفوظ وده حاصل، وان القدر قد ينزل اشياء هي مش اللي في النهاية مكتوبة في اللوح المحفوظ، يقدر الله مقادير وتنزل بها الملائكة فيدعو الإنسان دعاء فيدفع البلاء اللي كان نازل عليه؟ طيب هو اللي مكتوب في اللوح المحفوظ اللي هيحصل ايه اللي انتهى به الأمر؟ وهو مثلا واحد كان نازل عليه الآن بلاء بالمرض، فدعا الله عز وجل وقال يا رب عافني واعف عني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، كما هي أذكار المؤمن في الصباح والمساء. فاستجيب دعائه، كان نازل المرض فدفعه. جميل. اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ايه؟ انه معافى ولا مريض؟ انه معافى. وبالتالي طب ايه فكرة انه ينزل القدر بذلك؟ انه ربنا سبحانه وتعالى يستخرج من قلب العبد هذه العبوديات، حتى ان الملائكة تتعجب من ذلك، يا سبحان الله كان حيمرض، وسبحان الله لما دعا بهذه الدعوات كشف عنه ذلك. عشان دايما قلوبنا تبقى معلقة بذلك. أما ما استأثر الله بعلمه فهذا لا يعرفه أحد، لا نبي ولا ملك، لا يعرف أحد ما المكتوب في اللوح المحفوظ، وبالتالي لا ننشغل بذلك. إنما ننشغل بإيه؟ بإنه الإنسان يأخذ بالتحصينات ويأخذ بالأسباب ليندفع عنه البلاء، فلا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. العلماء قالوا هنا إنه الزيادة هنا في بركة الوقت، في فاعلية الوقت. الواحد ممكن يعيش زمن ويحس إن هو الأيام كلها بتجري، وبصراحة ما فيش بركة، واللي كنت بعرف أنجزه في يوم واتنين بقيت أخد فيه أسبوع، فما فيش بركة، فكده اليوم مش فعال. وممكن ربنا يبارك في الوقت، فاللي كنت بنجزه في أسبوع أنجزه في يوم، وبالتالي زاد عمري الإنتاجي، زادت الحسنات على هذا الاعتبار. فالبر من مضاعفات الأعمال الصالحات، فيبقى كده زاد عمره على هذا الاعتبار بالبر وبرصيد الحسنات المضاعف، ولا يزيد في العمر إلا البر. لأنه لو طال عمر الإنسان وبقى من المعمرين وقعد 100 سنة ولم يزدد حسنا فهذا وبال عليه. احنا بنتكلم على زيادة في العمر الإنتاجي، عمر المؤمن برصيد الحسنات. والخطر، كل الخطر بقى إن البني آدم مننا يكون عمل ذنب، هو الذنب ده اللي قاطع عنه الرزق اللي هفت نفسه إليه سنين طوال. حرم البركة، حرم إنه يجد لذة الحلاوة والقرب من القريب، حرم إنه يكون بفضل من الله تبارك وتعالى مرتاح البال وساكن ومطمئن. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. طيب، يبقى هنا قررنا إنه الدعاء من أنفع الأدوية في رد الابتلاءات، ولازم نعتقد ذلك تماما. يبقى مع كل بلاء أرفع إيدي للسماء وأناجي ربي، رب الأرض والسماوات، وربنا تبارك وتعالى يحب من عبده أن يظهر له التضرع في الدعاء. ربنا قال إيه؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يا جماعة، لحظة التضرع دي ولحظة التأوه لله، قلنا إن إبراهيم لأواه، لحظة كل من ذاقها وعرفها يعرف حلاوتها. أفتكر واحد كان خبرونا بخبره في المسجد الذي نشأت فيه. إخواننا من أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قصوا علينا خبر هذا الرجل. قالوا كان راجل من الأسف اللي سرقتهم الأهواء، وكان يتعاطى الخمر والمخدرات، وكان يعني مصرف على نفسه أشد ما يكون الإسراف. الرجل ده سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى يريد هداية إنسان ترى فيه العجائب. ففي عز النهار وهو بقى شارب وحالته حالة، وقع وكانت حدوسه عربية، فالناس جروا عليه وقالوا له يا أخي بقى حتى في عز النهار يا أخي تلم شوية، يا أخي بيتك، يا أخي صحتك، يا أخي يا أخي. الراجل عمل كده بالظبط، بص للسماء، والله ما أن كانت لحظة الرحمات والهداية إلا وتغير حال الرجل. والله قالوا لنا بص للسماء وقال تب علي يا رب، بقى تب علي يا رب، بحرقة قلب، بتضرع، بأنين. فما أن فتحت لها أبواب السماء إلا وتغير حال الراجل تماما. اللي حصل على الفجر كان بيتوضأ ونازل يصلي الفجر في المسجد الذي نشأت فيه. فمراته قالت له تروح فين حتى الساعات دي يا راجل، نزل للفجر تشرب؟ قال لها انا نازل اصلي الفجر. قالت له اطلع من دول، انت جوزي وانا عارفاك، رايح فين بس ولا هتعمل ايه دلوقتي؟ قال لها والله انا نازل اصلي الفجر. وصلى الخمس صلوات لمدة اسبوع ومات. والله الذي لا اله غيره، اعجوبة بلحظة صدق واخلاص، بلحظة فتحت لها السماوات، لحظة تضرع. كان هذا واحد. آخر بيقول إن واحد من قرايبي كان يتعاطى ويشرب الدخان، وفي يوم من الأيام دخل إيده في جيبه علشان يطلع علبة الدخان زي ما هو متعود، ما لقاش فيها غير سيجارة واحدة. فرفع رأسه للسماء وقال يا رب، يا رب اجعلها آخر مرة أشرب فيها. وبحرقة القلب دي والله ما شرب بعدها، وجعل الله في قلبه كرها وبغضا للتدخين. أحد إخواننا ظلم ظلما بينا فسجن، فيقول وأنا في هذا البلاء والله عشت لحظة لا أستطيع أن أصفها، وأنا بقول له يا رب يا رب حرم ظلم هؤلاء عني، يا رب لا أظلم ولا أظلم، يا رب لا ينزل بي مكروه من ظالم. يقول أقسم بالله ما أن كانت إلا وفرج عني هذا الكرب، ومن يومها ما مسست بسوء أبدا. ده مش كلام، ودي مش حكاوي، ودي مش نوادر، ده حال أهل اليقين بأن الدعاء هو الشفاء المبين. فلازم نعتقد الأمر ده تماما، نعتقد إنه ابتلاءاتنا مهما كانت، مهما صعبت، مهما طالت، والله الدعاء عدو البلاء يدفعها بفضل ربنا الوهاب سبحانه وبحمده. لكن عشان الدعاء ينفع لازم نتأدب بأدب الدعاء. وهنا بقى عايزين نتعلم ندعي ازاي ونعمل ايه ونستحضر ايه. اول شيء عشان ندعي صح ويكون للدعاء الاثر المطلوب ويدفع الابتلاءات، نبدأ بحمد الله تبارك وتعالى، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم الدعاء بذلك، لما روى النسائي وغيره وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب، ادعو تجب وسل تعطى. فده برضو من الحاجات اللي للأسف الشديد بيكون فيها خطأ عند دعائنا، انه كله مركز على انه يقول حاجته، هو كله مركز في ايه؟ في انه عايز يقول يا رب انجح، يا رب اتزوج، يا رب ارزقني بالمال الفلاني، يا رب ادفع عني البلاء العلاني، كله عايز يقول الكلمتين دول. فتلاقيه ايه بياكل اول الدعاء ده كده في السريع، اللي هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رب يلا بقى على طول. وهذا ليس من الأدب في الدعاء، بل ربنا تبارك وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والله سبحانه وتعالى ليس أحد أحب إليه المدح منه. حتى ربنا علمنا الدعاء في الفاتحة، قال لك الفاتحة دي نصها ثناء ونصها سؤال وكلها على بعضها كده هو ده الدعاء. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. طب جميل، علمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعي بايه بقى يوم عرفة؟ يلا بقى هنقول ايه؟ اعتق رقابنا من النار، ادخلنا الفردوس الاعلى مع الابرار، هو ده بقى. قال وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قولولي بالله عليكم لو قعدت تقولوا هذا، خلاص بقى قلنا لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خلاص يعني ده حق الله. حكت انا بقى زي الاعراب اللي جيل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له علمني دعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وإنه يقول بلا حول ولا قوة إلا بالله، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال له دي لله فما لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه بقى إنه يدعو بجوامع الكلم، بس واخدين بالكوا فكرة هذا لله فما لي، فكله مركز فين؟ في دي. لو أن الإنسان اعتقد هذا الاعتقاد بأن ثناءه على الله أعظم من مسألته إياه ما يريد، فيقعد يثني يثني يثني يثني على الله عز وجل، ويجعل هذا الثناء يعطر به الكلمات اللي مش عارف يقول حاجة ومش عارف يعني أثني على الله أعمل إيه، يعني هقول كل مرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يعني، ولا إيه المطلوب؟ هقعد أقول الحمد لله الحمد لله. لو حتى بلغ بك وبلغ بك إنك تقولي وإنك تقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لو الواحد قعد يقول الحمد لله الحمد لله وافتكر كده افتكر كده شوية النعم اللي ربنا مغرقه فيها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقعد يستشعر المقام ده والمعنى ده، فقعد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لغاية ما قلبه اتحرك بالحب وبالتعظيم واستشعر معاني، وهو بيقول الحمد لله حس كده بما يثلج الصدر. ساعتها لو مش عارف انطق اقول لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله، تم نورك فهديت فلك الحمد، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مش في حديث أبي بن كعب، سيدنا أبي كأنه بيسأل بالنيابة عنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا كان له دعاء خاصا، يعني ايه؟ يعني بيجي كده في وقت معين مثلا قبل المغرب يقعد يدعى شوية، بين المغرب والعشاء يدعى شوية، فعامل لنفسه كده وقت متاح بالنسبة له يقعد يدعى فيه. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال كم أجعل لك من صلاتي، لأنه ما كانش كل الدعاء طبعا، وإنما كان جزء من دعائه، صلاتي يعني دعائي. وقعد يقول له حاجة عليك الربع، حاجة عليك الثلث، طب النصف، لغاية ما قال أجعل لك صلاتي كلها. أنا حاط كده مستغرق في الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما أحلاه، والله اللي مجرب عارف إنه أمور عظام والله تقضى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله ندرس رسالة الإمام ابن القيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، عشان نعمق المعنى ده بإذن الله لما ننتهي من مدارسة كتاب الداء والدواء، لأنه كلام عالي قوي. وابن القيم ذكر أكثر من 40 فائدة يحصلها المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال له إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. ركزوا في الكلمتين دول، والله العظيم فيهما خيري الدنيا والآخرة. نركز كده، لو أنا كفيت الهم وبقيت مرتاح البال، واللي شاغل بالي أي ما كان بقى همك، أي هم من الهموم، هم الزواج ولا هم الأولاد ولا هم الرزق ولا هم المرض ولا هم من أي الهموم تكفاه، يبقى الإنسان تمت سعادته ولا لا؟ طب ولو غفر ذنبي، يبقى حصل به الإنسان، لسه قايلين دلوقتي الحديث إن الإنسان يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فلو اتغفر الذنب يبقى فتحت أبواب الأرزاق، يبقى خير دنيا. والأهم والأعظم خير الآخرة، ده أهل الجنة لما حيدخلوا الجنة حيقولوا ربنا أتمم لنا نورنا، عايزين نشوفك يا رب، نفسي أمل عيني منك يا رب. طب مفتاحها فين؟ مفتاح أعلى النعيم برؤية وجه ربنا الكريم فين؟ أهل الجنة فهموها إزاي؟ يقولوا إيه علشان يوصلوا لها دي؟ قالوا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فكأن المفتاح فين؟ فأعلى النعيم في المغفرة. فقال له تكفى همك ويغفر ذنبك. فالأدب ده بالبدء بالحمد والثناء وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يدعو الإنسان على كل أحواله، يعني يدعو في الرخاء وفي الشدة، وهذا لما ثبت في جامع الترمذي والحاكم وصححه ولم يتعقبه عليه الذهبي أنه قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. يبقى الواحد مننا عشان ربنا يرفع عنه ويكشف ضره ويكون معه حيث ينزل به ما ينزل بالناس من الشدائد، يبقى عليه أن يكثر من الدعاء حال الرخاء. لأنه من المتخيل أن الكل يدعو حال الكرب والشدائد، لكن المؤمن هو الذي يتحقق بهذا الدعاء، لأنه يعلم أن من لم يسأل الله يغضب عليه، ويعلم أنه ينبغي أن يمتثل لأمر الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأمر الثالث إنه يخفض صوته حال الدعاء، لا يرفعه ويبقى صوت جهير، ولا يبقى بصوت خافت حتى ربما لا يسمع نفسه، إنما بين هذا وذاك، لأن الله عز وجل قال في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وشرحنا الاعتداء في الدعاء، وقلنا إنسان يدعو بمحال عقلي أو بمحال شرعي زي ما قلنا في المحاضرة السابقة. بعد كده بقى الإمام ابن القيم ذكر أدب من جملة الآداب، وقال ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي مستدرك الحاكم كما قال ابن القيم صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. هذا الحديث حديث ضعيف، لكن كما بينا إنه هذا الباب من جملة أبواب الفضائل، وعلى مذهب الإمام ابن القيم وغيره من العلماء يستأنس بمثل ذلك ما لم يكن هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة جدا، ولا يعتقد الإنسان أن هذا مما يحتج به وبالتالي ينسبه بنسبة مؤكدة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يستأنس بمثل ذلك طالما أنه لا يتعارض مع أصول الشريعة. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. هذا رواه الطبراني في الدعاء والعقيلي في الضعفاء، وهو أيضا إسناده ضعيف، لكن العلماء قالوا إن كان الباب ده ليس فيه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استشهدوا بحاجة تانية على موضوع الإلحاح في الدعاء. قال لك مش النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، قال لك يبقى ده الإلحاح. الإلحاح إنه يا رب يا رب يا رب يا رب. فهذا مما يستأنس به في أن الله يحب الملحين في الدعاء. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق يعني العجلي: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله أن ينجيه. هنا بقى أنا عايز حضراتكم تعرفوا حاجة مهمة في فقه الدعاء. إحنا عندنا تضرع وعندنا مناجاة وعندنا دعاء وعندنا استغاثة. ركزوا عشان تاخدوا بالكم من الفوارق دي، عشان لما نيجي نطبق عملي نعرف دوانا فين. إيه الفرق ما بينهم؟ أولا الاستغاثة هو إمتى الإنسان يستغيث: يا مغيث أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. إمتى الإنسان يعمل الكلام ده؟ لما يبقى فيه خطر داهم. وهو شبهه هنا بواحد انكسرت به سفينته هيغرق، فمسك خشبة في عرض البحر يعمل إيه؟ يا رب انجدني يا رب أنقذني يا رب ماليش غيرك يا رب يا رب. دي بتطلع ازاي بقى؟ حرقة القلب. مرة احد الناس قص علي قال لي انه انسان ميسور الحال، وانه في يوم من الايام لقى تليفون: الحق ابنك عمل حادثة. قال لي: اقسم لك بالله عمري ما حسيت بالقرب من ربنا زي اليوم ده وانا على صرخة واحدة: ابني يا رب ما توريني فيه مكروه يا رب يا رب يا رب. دي عمرها ما حسيتها الا هنا. حسيت فعلا لما بقى الواحد مش شايف قدامه اي حاجة، لا الفلوس ولا الشغل ولا المستقبل ولا ولا ولا، وانا بشوف ان ابني بيتخطف مني وقلبي كان متعلق بيه، فإحساسي وأنا بقول يا رب ساعتها. أهو ده: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. دي اسمها استغاثة والله يحبها. الإنسان بقى ساعتها فعلا مستشعر المعاني دي، مفيش غيرك. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرته لعبدي. فالمعنى ده علم عبدي، تعرف أن مفيش حد حينجيه إلا ربك، أنت متأكد وعلى يقين أنه ليس لها من دون الله كاشفة. أهو ده، هو ده اللي لما تعمر به القلوب، القلوب تبقى غير. اسمها ايه بقى؟ استغاثة. طب التضرع، ادعوا ربكم تضرعا، ربنا قال واذكر ربك في نفسك تضرعا. ايه تضرع دي؟ قال لك جاية من كلمة ضرع. ويعني ايه ضرع؟ قال لك ثدي الناقة. طب يعني ايه برضو؟ قال لك هو الطفل الرضيع لما يعدي ان بيبقى عايز ايه؟ عايز اللبن اللي هو ايه يعني؟ القوت. وعايز ايه؟ عايز حنية امه عشان يشعر بايه؟ يشعر بالامان. طعام وحنان وامان، وهكذا حال المتضرع فاقد لهذه المعاني، فيدعو بتحنن ويدعو طالبا لامانه، طالبا للقوت. يعني ايه طالب للقوت؟ عارفين لما واحد يجي يقول يعني انا خلاص هقع من طولي، انا اديني بس ولو حتة يعني كسرة خبز كده، ساندويتش صغير كده لحسن خلاص انا هقع من طولي. هو ده اللي بيسميه قوت، مش مطلق الطعام او الغذاء. فالواحد لما يحس كده ان انا هنهار، انا هقع، انا حاسس ان انا كل يوم والتاني في النازل وحاسس خلاص قوتي بتتلاشى، الحقني يا رب. هنا بقى بيتضرع متحنن، هنا مش بيستغيث زي المستغيث وهو بيقول انجدني، لكن هنا بيطلب المعاني دي بتحنن. طيب المناجاة، ربنا قال وقربناه نجيا، والمناجاة قالوا سر النجاة. عايز تنجو عليك بأن تناجي، لأنه حال المناجي ده بقى ده من القلب للرب، همسات تخرج من قلب المناجي كأنه كده في وشوشة كده، عارفين كلام سر كده محفيش حد يعرف المعاني اللي بيتمتم بيها المناجي. وقالوا وأفضل أوقات المناجاة في الأسحار، لأن الأسحار وقت الأسرار، وقد قال الله جل وعلا نجيناهم بسحر. فالنجاة في المناجاة، وأفضل المناجاة في الأسحار لأنها وقت الأسرار، فنجاتك في مناجاتك. إنما الدعاء مطلق، يتسمى المناجاة دي دعاء، يتسمى الاستغاثة دعاء، يتسمى التضرع دعاء، فالدعاء مطلق. لو أن الإنسان دعا وسأل من غير هذه المعاني يتسمى دعاء، يتسمى إنه ده سؤال سأله العبد، لكن كل ما تبقى فيه المعاني دي يبقى أقرب للإجابة. عشان كده نحتاج أن نلح، والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم ان احنا نلح بايه. ففي جامع الترمذي وصحيح الالباني من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال ألذوا بيا ذا الجلال والاكرام. يعني لا يعني ان انا الح واقعد اقول يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، لغايه ما احس انها طلع من أركاني، طلع من أعماقي، لا يهتف بها لساني والله، بل هي تخرج من سويداء قلبي. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، فتفتح لها الأبواب. ومن الأدب إن الإنسان يتوسل إلى ربه بأنواع الوسائل ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات. يتقدم بين يدي الدعاء بصدقة، يتقدم بين يدي الدعاء فعمل صالح يصوم ويعلم أن للصائم دعوتان وللصائم فرحتان، وبالتالي فهو يفرح حينما يجد أثر هذا الصيام، ودي لحظة من اللحظات اللي تكون محل للإجابة، فبالتالي يصوم ويدعو، يختم ختمة ويدعو، يذكر ربه فيدعو، يصلي ويقيم الليل فيوتر فيدعو، وهكذا. فدايما الواحد محتاج انه يبقى عنده الفقه ده، ازاي ادعو صح. عايز اقول لكم بعض الناس بيحكي قصة لطيفة في الدعوة الى الله تبارك وتعالى واثر الدعاء في هداية الخلق. بيقول كانت هناك مدرسة في احدى القرى، وفيها مجموعة من المدرسين، منهم واحد كان بعيد كل ما تعنيه كلمة البعد عن الله تبارك وتعالى، لا بيصلي ولا ليه في أمور الدين. بعدين ربنا سبحانه وتعالى سخر ليه أنه تعين مدرس جديد. الرجل ده كان من أهل الدعوة وكان على خير وصلاح. هو بقى بيحكي القصة، المدرس الداعية ده كلما رحت أصلا للمدرسة وفي الاستراحة بين الدروس لقيت المدرسين متجمعين وحدهم وفي مدرس قاعد في أوضة لوحده. ثم ماله يا عم ده؟ قالوا لا سيبك منه، ده أصلا ما بيصليش وإحنا بصراحة ما بنحبش نقعد معاه وملناش فيه وهو أصلا ليه دماغ لوحده يعني. قال فأنا طبعا خدت بعضي ورحت له وقعدت معاه، فأول ما قعدت بعد عني وما حبش انه يتكلم معايا، لقيته كده بينفر لوحده. فبيقول استنيت لغاية ما جت الاستراحة الثانية عمل نفس الحركة، بس ايه حس انه يعني شكله ما بقاش احسن حاجة، فبدأ يعني يحصل بينهم نوع من الكلام. فقلت له والله انا جيت للقرية دي ومش معايا حد من اهلي، وانا بصراحة عايز اسكن معاك، لانك زي ما انا شايف كده يظهر ان انت عايش لوحدك فنقعد مع بعض. فاول ما قلت له الكلام ده وشه جاب الوان وقال له لا لا لا لا خليك في حالك وكده، وقال له بصراحة بص انا ليا وضع وليا حال مش هيعجبك فسيبني في حالي. فقال له طب بس يعني انا لسه جاي جديد فممكن بس اسكن معاك عدة ايام لغاية ما ألاقي لي أي مكان تاني. فقال له مفيش بقى يعني سيف الحياة هعمل إيه، فوافق. فبيقول فأنا أول ما رحت بيته بقيت خادم لي، شوف بقى أهل الدعوة والناس اللي فاهمة، فكنت أخدمه فأغسل ملابسه وأنا اللي أعمل الأكل وأنا اللي أنظف البيت، وأنا على ذلك لا أذكر له شيئا من تقصيره في صلاة ولا في أي منكر من المنكرات اللي كان واقع فيها. فبعد كام يوم قال له كتر خيرك أنا قعدت عندك فترة وتقلت عليك، فأنا إن شاء الله هاخد مكان تاني واستأجر بيت آخر. فلقيته لأ ما تمشيش، لأ أنا خدت عليك وبتاعه إياك تعمل الكلام ده. ففي يوم من الأيام وبعد ما حصل بينا الكلام ده ومسك فيا، بيقول كنا قاعدين بنشرب شاي بعد الغدا فأذن المؤذن لصلاة العصر. فبيقول فأنا رحت سايب كوباية الشاي اللي في ايديا وقمت. قال له انت ايه يا عم انت ما بتتعب رايح جاي على الجامع كل يوم 5 مرات؟ قال له هو حد يتعب من كده؟ اقسم بالله دي هي الراحة، كل الراحة والطمأنينة. قال له ما تجرب. قال له ماشي خدني معاك. فخدوا بعضهم وذهبوا الى المسجد، بيقول وراح للجامع مش متوضي. فلما دخلنا المسجد صلينا ركعتين وقمت وراه ورفعت ايدي الى السماء. هنا بقى رفعت ايدي للسماء قلت له يا رب يا رب انا عملت كل شيء اقدر عليه لغاية ما دخلت بيتك يا رب، يا رب فاعده الى رشده يا رب يا رب. فلما قضينا الصلاة قلت له اخبارك ايه، التعب اتضايق؟ قال له اقسم لك بالله راحة عمري ما حسيت قبل كده بيها ابدا. قلت له طب خلاص بقى يبقى ان شاء الله نصلي المغرب. وقال له بس انا ليه بقى عندك يعني حاجة كده. قال له ايه؟ قال له بقى عايزين نصلي صح، فاغتسل وتوضأ فوافق. قال ثم هداه الله تبارك وتعالى فالتزم بأوامر الدين. وبعد كده بقينا أصدقاء. فقلت للمدرسين معاملتكم ليه خلته يزداد إعراضا؟ فانظروا كيف بالرفق واللين صار أخانا من المهتدين. لحظة صدق ولحظة وصال ويا رب، وبين عملك الصالح تقدم قربات من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن بذل ما تستطيع تفتح لها أبواب السماء. عشان ندعي صح لازم الواحد مننا حال دعائه قلبه يتحرك يعترف لله تبارك وتعالى بتقصيره وذنبه. هو ليه سيد الاستغفار سيد الاستغفار؟ ليه يعني صيغة الاستغفار دي بالذات تبقى سيدة لكل صيغ الاستغفار؟ عشان فيها أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فلا يجعل أحد منا هذه المعاني بعيدة عن دعائه. تقبل القبلة زي ما سيد البشر كان يصنع حينما يستسقي الماء، كان يدعو ويستقبل القبلة. فاستقبال القبلة ندعو ونلح حال الإلحاح بأن نذكر الدعاء اللي احنا فعلا بقى يعني نطلبه بشغف، ندعو به ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. ما يبقاش الواحد مننا مشغول بأنه يقعد يحفظ أي صيغة من الصيغ كلها فجعة، ويقعد يردد بعض الدعوات اللي بيسمعها من بعض الداعين، ويبقى أهم حاجة في دماغه أن يصنع ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما قال: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني يجتنبون إنه يقعد يزخرف الدعاء ويبقى همه بس إن كل كلمة تبقى آخرها كذا ولا كذا ويبقى شكله دعاء منغم. هذا ليس من أدب الدعاء. الإنسان مننا يرفع إيديه، وهنا في رفعة الإيدين العلماء قالوا إنه إذا دعا دعاء متوسطا، يعني لسه بقى الحرارة ولسه بقى المعاني اللي الإنسان يبقى أكثر اهتماما وحرصا، لو لسه في بادئ الدعاء تكون أطراف أصابعه تبقى حذو كتفيه، تبقى إيه وهو بيدعي كده أطراف الصوابع تبقى لو بصينا تلاقيها ناحية الكتف كده، فإذا اشتد يبقى تطلع لغاية ما تبقى حذو رأسه. طب لو اشتد خالص يرفع يديه ويمدهما، حتى كان يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيرى بياض إبطيه. ده بقى إيه؟ حال الاشتداد وهو رافع الإيدين على هيئة المتسولين للرحمات. ومن الأدب كذلك إن الإنسان يحاول حال دعائه جمع قلبه، ولو أنه اجتمع قلبه فخشع فبكى فهذا خير، لأنه الحديث وارد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، في شأن إبراهيم، وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، وبكى بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالقلب الخاشع، هذا القلب الموصول، اللهم نسألك قلبا خاشعا، اللهم نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحان الله، الثلاث حاجات دول بيقولوا لنا الوصية. هو امتى الدعاء لا يسمع؟ امتى الدعاء لا يستجاب له؟ إذا كان علم الإنسان لا ينفع، وإذا كانت نفسه لا تشبع، وإذا كان قلبه لا يخشع، فأنى يستجاب له؟ يذكر ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعاء أنه ولدت امرأة من جيران حبيب العجمي غلاما جميلا أقرع الرأس. الولد جميل بس طلع أقرع، فجاء به أبوه إلى حبيب العجمي وهو من عباد الله الصالحين ومن سادات الربانيين، فقال هذا الرجل لحبيب بعدما كبر الغلام وبقى عنده 12 سنة، قال: يا أبا محمد، ألا ترى إلى ابني هذا وإلى ما حباه الله به من جمال، وقد بقي أقرع الرأس كما ترى، فادعوا الله له. فجعل حبيب يبكي ويدعو للغلام ويمسح بالدموع رأسه، وقعت دموع حبيب على رأس الغلام، فلم يزل بعد ذلك الشعر ينبت حتى صار كأحسن الناس شعرا. فقال الراوي: قال: رأيته والله وهو أقرع، ورأيته ذا شعر ببركة دعوة حبيب التي كانت دعوة مشفوعة ببكائه. احنا محتاجين نتأدب بهذه الآداب، ومحتاجين ان احنا بحق نبقى مرسخين هذه المعاني. فعلا كل واحد مننا اكيد ليه قصة مع الدعاء، ولازم تبقى لينا قصص مع الدعاء، ولازم هذه المعاني نذكر انفسنا بها. وحضراتكم ذكرتم اشياء من هذا القبيل وارسلتم بقصصكم اللي هي قصص حية عايشتموها، وطلبنا منكم أن تشركونا فيها ليعم نفعها، علشان فعلا نحقق هذا المعنى الذي ذكر في بعض الإسرائيليات التي يستأنس بها، لما قال داود لله تبارك وتعالى: وقد قال له الرب: يا داود أحبني وحببني إلى أوليائي. فقال داود: يا رب أحبك، فكيف أحببك إلى أوليائك؟ قال: اذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا، وهل رأينا منك يا رب إلا حسنا. فدايما لما الواحد يقعد يقول تجربته كده بيحبب الناس في ربنا. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى عمل معايا ايه. انا كنت في ابتلاء شديد وكانت عندي مشاكل خطيرة، وربنا سبحانه وتعالى اكرمني. بعض الاخوات ارسلت وتقول انها كانت مريضة وعملت عملية، والدكاترة كانوا متيقنين من رجوع العملية مرة اخرى وانها هتضطر انها تتعمل مرة تانية، فحزنت حزنا شديدا. قالت وقعدت ادعو سنوات كثيرة واتصدق واقدم عمل صالح لله مثل الصيام، والحمد لله تحسنت صحتها ولم تعمل اي عمليات اخرى بفضل هذا من الله تبارك وتعالى. لما نلح على الله عز وجل بالدعاء، لما نبقى على يقين بذلك. البعض الآخر ذكر في معاني استجابة الدعاء، إنه قالت إحدى الأخوات كذلك إنه أنا لا أنسى ما كان في غرفة العمليات، وكنت شديدة التعلق بالله وحده في هذا الموقف، وكانت كل الأسباب والمؤشرات بتقول إن أنا على خطر شديد، ولكن ما الذي نجاها؟ قالت كان عندي حسن ظن بالله شديد، ما بصتش للأسباب المادية، وقعدت أكرر وأقول يا رب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اكشف عني السوء، فأنا في وضع الاضطرار. قالت والله فنجاني الله يومها بفضله وبكرمه سبحانه وتعالى. إحدى الأخوات كذلك قالت عن أمر حدث قريبة لابنها، وقالت إن ابنها ابن 40 سنة، قالت إنه تعرض لفشل كلوي ودخل العناية المركزة وقعد فيها 5 أيام. قالت فطلعت صدقة وتوجهت لربنا سبحانه وتعالى، قلت يا رب أنت عالم به، يا رب اشفهولي، يا رب زح عنه، يا رب رجعه البيت وبناته. قالت أقسم بالله والله الذي لا إله إلا هو، عملوا لي تحاليل بعد ده، بعد ما كانت نسبة الكرياتين كانت 5 لقوها نزلت بقت 1/10 النسبة الطبيعية. الدكاترة بقوا مذهولين ويقولوا له ما فيش حاجة بتقول ان ده حصل بأي اسباب، الا ان ده بقى فعلا منة المنان، فلتسجد لله شكرا. احد اخواننا الدعاء انجبت زوجته وحطوا ابنه في الحضانة، يقول فطبعا وهو رضيع وتحط في الحضانة، واول ما شفته قلبي تعلق بيه، وبص على الدكتور لقيته جايب الوان، في ايه؟ قال له الولد في خطر شديد جدا، واحنا حاطينه تحت الملاحظة الدقيقة، بس يعني مش عايزك يعني تفرط في التفاؤل قوي، لانه الوضع كده حرج للغاية، فربنا يجيب العوائد على خير، وادعي ربنا ان شاء الله يكون العوائد طيبة. وواضح بقى ان هو يعني كأنه بيعزيني، خلاص الولد هيموت. فيقول كان الكلام ده في رمضان، وكنت معتكف وخرجت عشان أشوف زوجتي اللي بتضع وابني، ووجدت الأمر كذلك. أول ما رجعت الشباب بقى اجتمعوا معايا، إيه الوضع، إيه الأمور، لهم سيبوني في حالي، وقفلت على نفسي وما بقتش قادر أعمل حاجة، غير إن أول حاجة عملتها إني تصدقت. أول شيء خطر ببالي إيه اللي يكشف عني البلاء؟ الصدقة. فرحت متصدق وقلت الواحد شوف حالة من الحالات يعني محتاجة جدا، ورحت مطلع مبلغ من المال واديته، وقعدت بقى الليلة دي ما فيش غير ان انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى وابكي. وتاني يوم رحت بقى للولد وانا بقى مستني إنا لله وإنا إليه راجعون، فلقيت الأمر على غير ذلك والله، وأخونا حي يرزق، وذكر ذلك في بعض اللقاءات. فسبحان الله لقيت الدكتور بيقول له معجزة والله، ابنك ما فيهوش اي حاجة، الحمد لله ابنه حي يرزق، ربنا سبحانه وتعالى يمتعه به ويبارك له فيه ويجعله على صنع منه سبحانه وتعالى. يا جماعة المعاني دي لازم تتحفر في القلوب. الواجب العملي انه الواجبات والاداب اللي احنا ذكرناها في كيفية الدعاء، ندعي ازاي صح، محتاجين تفعل، محتاجين حضراتكم تمدونا بقصصكم وبما عايشتم او سمعتم او رأيتم رأي عين على احد ذويكم او اصحابكم، علشان ننقل الكلام ده، عشان نبث في الافاق، عشان ينتفع به عموم المسلمين، عشان ما تبقاش معاني بنقولها كده على سبيل يعني التندر، اه والله الدعاء حاجة حلوة قوي قوي وموضوع لطيف وظريف، بس يعني مش حاسس انه انت مبالغ حبتين ثلاثة. طبعا يعني في اسباب كتير، مع بعدين انا دعيت كتير يعني وما حصلش اللي انت بتتكلم فيه ده خالص، فيبقى الشيطان يلعب بينا ويجبنا في موانع الدعاء ويتعجل الانسان منا، ويبقى مشكلة كبيرة قوي في حالنا مع ربنا. عايزين نفعل الامور دي، عايزين نحيي قلوبنا باليقين بان الله تبارك وتعالى جعل الدعاء هو العلاج المبين. اسال الله عز وجل ان يجعل ما تدارسناه حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه، ونعوذ بالله ان نقول ولا نعمل، وان نسمع ولا نطبق، نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.